وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقد منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب؟ مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. أنا كنت أعمل في شركة تأمين معقد منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب؟ علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟ نوصيك بأن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه غرض وفيه ربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معه في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركة التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونصيبه وأسبابه من نعرف من العلم المعتبرين كم تحريم التأمين التجاري والتداخل فيه والتعاون معه فيه في أمر الإخبار نوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم. الشيخ الله يرحمك، كان أنا ما فهمت من اللي بعده وعلمت يعني أن هذا خطأ، ما عدا أنت مرة. لا. لكن هل عليك في قناة؟ لا. عن جهل النظر لك. الله سبحانه وتعالى.